وليبين ان الذين تابوا واصلحوا وبينوا يبين الخطا الذي وقع فيه فيفتي بالحق مره اخرى فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. والله عز وجل قد فتح باب التوبه للناس حتى تطلع الشمس من مغربها. هو سلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله كل خير على حسن الانصات.